أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في شرائط الوضوء وفي الشرط الأول منها وهو النية. وتقدم أن الاستدلال على عبادية الوضوء يمكن من خلال التمسك بالارتكاز، وسبق الارتكاز دليل آخر ولا نكرر، ومن خلال اعتبار النية بمعنى عبادية الوضوء توصلنا إلى أن الوضوء يبطل فيما لو رأى المكلف في وضوئه، لأن الرياء مبطل لكل عبادة يقع فيها. جيد، لأن يشترط العبادية أن تتقرب، ومع الرياء لا يكون حينئذ العمل خالصا من جهة العبادية. وعندنا روايات متعددة تثبت وتدل على مبطلية الرياء بعد كونه محرما، يعني هم الدل على الحرمة وهم الدل على المبطلية. من جملة تلك الروايات ما قرأناه، وبقيت رواية واحدة سجلها المؤلف، وهي ما ورد في حديث صحيح آخر. خب، هذا الصحيح الآخر اللي ذكر عبارة عما رواه الصدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن عبد الله ابن جعفر عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن زياد عن جعفر ابن محمد عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل فيما النجاة غدا، فقال صلى الله عليه وآله: إنما النجاة في ألا تخادع الله فيخدعك، فإنه من يخادع الله يخدع ويخلع منه الإيمان، فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان ونفسه يخدع. يصور أنه جاي يخدع الله ونفسه يخدع، يخدع نفسه ونفسه يخدع لو يشعر. فكي قيل له: فكيف يخادع الله؟ شلون يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمره الله، عليكم السلام، يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره. الرياء سيريد به غيره في كل العمل أو في قسم من العمل. فاتقوا الله في الرياء، فإنه الشرك بالله. إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء، نستجير بالله: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر. حبط عملك، وهذه واضح، حبط عملك عن باطل، حبط عملك وبطل أجرك، فلا خلاص لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له. هم يحتاج بعد إلى بيان دلالتها. ننتقل إلى مطلب آخر. إني عرفنا على أنه أن يأتي بالعمل وبالوضوء في مورد بحثنا متقربا به إلى الله. الداعي هو كونه مما أمر الله به. أكثر من هذا بعد نحتاج بالوضوء؟ أتوضأ لصلاة الظهر أو في مورد غير الوضوء أصلي وجوبا، أصلي أداءً قضاءً، أداء نافلة مستحبان؟ هذه النية التي قد تجدها فيما لو أردت مطالعة كتب القدماء، تشوفوا هواية يذكرون أمور لابد من استحضارها بالذهن، أو أنا أصلي أول الله أكبر بعدين حمد، بعد استحضار صورة الفعل لازم عند البدء بالفعل أو لا؟ هذا جزء من النية معتبر في النية أو لا؟ يقول لا. خذ دليل شنو الدليل؟ يقول أنت عندك دليل على اعتبار ذلك أو لا؟ إذا ماكو دليل على اعتبار ذلك فحينئذ يكفيك التمسك بالبراءة، لأن يبقى احتمال شرطيته، فعدم الدليل على العدم مو كافي، بل إذا أكو دليل يقول لا حاجة إلى هذه الأمور بعد مرد براءة. أما إذا دليل ما موجود على اعتبار هذه الأمور وبعدني أعيش حالة شك. المبرئ لذمتي من اعتبار هذه الأمور هو التمسك بال، أقرب لك بشيء بسيط، تدخين سيدنا الجليل حرام أو جائز؟ تقول جائز. شنو الدليل؟ لو أكو آية أو رواية تقول التدخين جائز، نقول سمعا وطاعة في أمان الله، تم الدليل. أقصى ما هناك تقول قل لا أجد فيما أوحي إلي، موتي تقول ماكو آية أو رواية. سلام عليكم ورحمة الله. مجرد عدم وجود آية أو رواية يعني مجرد عدم وجود دليل على حرمة التدخين، هذا ما راح يوجب حلية التدخين، وتبقى تعيش حالة شك مؤمن يحتاج، فتتمسك تصل النوبة إلى التمسك بالبراءة. هنا أيضا كذلك، وإن كانت العبارة لكن المؤلف ماذا بيّن ذلك في مورد مستقل. قال وأما أنه لا تلزم النية بأكثر من ذلك كإحضار صورة العمل أو نية القضاء والأداء أو نية الوجوب والندب فلعدم الدليل. قلنا هنا من حيث الجانب الفني هو المؤلف قال المناسب هكذا، فللبراءة تمسكا بالبراءة بعد عدم الدليل. بل في صورة واحدة ينبغي أن يستحضر المكلف حين العمل نية أداء أو قضاء. متى؟ مثلا إذا كان العمل الواحد مما يقبل انطباق الأداء والقضاء عليه وكلاهما قد اشتغلت به الذمة، هنا تمييز واحد من هنا. لكن طبيعي مو إلا يقول يقعد الصبح إذا عليه قضاء، مو إلا يقول أصلي صلاة الصبح أداء بهذا اللفظ، مو إلا فرد شيء يميز الأداء. هذا كل إنسان قد أريد الآن الأمر المتوجه إلي بعد دخول هذا تصعيب لعله للمطلب، لكنه أريد أبين على أنه هاللفظ مو إلا يستحضره، ما يحقق واقع هذا المعنى كافي بأي صورة أتى بها إلى الذهن. قال إلا إذا توقف تمييز الفعل العمل على ذلك كمن كان كمن عليه صلاة الصبح قضاء وأداء. هذا على لا ما الله شنو بعد يا أمر المتوجه لا يسقط، معلية توجه له أمران، أمر يقول صلي القضاء صلاة الصبح قضاء، أمر يقول له صلي صلاة الصبح أداء، وحتى تفرغ ذمت من أي أمر. ها بس سمي ثانوي سمي أي هذا مو مهم. وأما اعتبار طهارة الماء قلنا فيما تقدم عندما قرأنا المتن أن المتن يذكر سبعة أمور معتبرة في الوضوء، أولها النية وقد فرغنا من البحث فيها، الثاني طهارة الماء، الماء لابد أن يكون طاهرا، طب معنى ما يصح الوضوء معناه شنو لما نقول يعتبر الوضوء بالماء الطاهر طهارة الماء معتبرة؟ معناه أن الوضوء بالماء النجس أو شنو باطل، مو أنه ارتكب حرام تكليفي، قلنا يوم القيامة يضرب عليه من نستجير بالله. لما لم؟ إذا توضب ما نجس يوم القيامة ما يضرب لما توضأت، بل يضرب لما لم تصلي، لأن المطلوب هو من عند التكليف الصلاة مع الوضوء. ما الدليل على اعتبار طهارة الماء؟ يقول: الدليل على اعتبار ذلك نصوص متعددة واردة في المقام، يكفينا منها موثقة سماعة. موثقة سماعة بعد ما دام هنا أنا موجود الوسائل نطلعها، باب 8 من أبواب المائل، أو 8 من أبواب المائل مطلق، باب 8 من أبواب المائل المطلق، بل حديث ساعدوني انتو 2. خب، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن يحيى يعني الكليني يرويها عن شيخه العطار محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. قلنا مو لازم تبحث هو ابن عيسى أو ابن خالد لوثاقة كليهما. عن عثمان بن عيسى، وقلنا هذا الرواسي ثقة، هو من أعمدة الواقفة. ذولا ثلاثة شافوا دسم القضية، نستجير بالله، هو وزياد القندي وعلي ابن القندي وعلي ابن أبي حمزة، وكلاء للإمام. خوش فلوس الإمام الكاظم سلام الله عليه. يقولون بعدين تراجع في آخر عمره، بس على كل حال لكن ثقة. عن عثمان بن عيسى عن سماع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، نريد نستدل بهذه الرواية المعتبرة على ماذا؟ اعتبار طهارة ماء الوضوء. عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو. يعني بعبارة فنية، إذا قاعد تحكي أصول شو تقول؟ عند علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين. وإذا ما كان طهارة الماء شرط ماء الوضوء، كان المناسب الإمام يقول له شنو تسأل؟ وتوضب أيهما شئت. وبل المرتكز في ذهن السامع لعله أكو مشكلة، الذي دعا للسؤال. شوف جواب الإمام، قال: وليس يقدر على ماء غيره. قال عليه السلام: يهريقهما جميعا ويتيمم. وإذا كان جائز كان يقول له شنو؟ فليتوضأ بأيهما شاء. بينما الإمام سلام الله عليه قال له وظيفته هنا التيمم، يعني ينطبق عليه قوله تعالى: فلم تجدوا ماء. وهناك رحنا نذكر على أنه فلم تجدوا مو المراد فلم تجدوا تكوينا، لا، حتى لو مانع شرعي يصدق فلم تجدوا ماء. يهريقهما، هسه هذا فرد بحث آخر، يهريقهما يعني لازم يهريقين لو يطهن للزرع. ستقول لي هذا الزرع ما تهريقهما، يطهن للحيوان، يطهن للطفل غير مكلف، جائز أو لا؟ هذا بحث آخر جيد، فقط ردت أنا أن أنبهك. خب، وغيرها، فللنصوص المتواترة كموثقة سماع قريناها وغيرها، والحكم من واضحات الفقه، ما يحتاج إلى وقفة أكثر منها. وأما الشرط الآخر، الأمر الآخر المعتبر، إباحة الماء، يقول لك خو إذا ما كان الماء مباح غصبي ملك الغير، الغصبي يعني شنو معناه؟ يعني يملكه آخر وما أحرز رضا، وحينئذ هذا ما يجوز لك أن تصرف به، ولمن ما يجوز أن تصرف به شلون أقدر أتقرب؟ لأن التقرب قلنا في الأمر الأول شنو؟ شرط، وما تقدر تقرب بهذا الوضوء. وأما اعتبار إباحته فلأنه بدونها، بدون الإباحة، يكون التوضؤ تصرفا غصبيا محرما، فيستحيل اتصافه، اتصاف التصرف يعني اتصاف الوضوء بالعبادية، لأن تصرف تصرف وضوئه فعلا. وأما اعتبار إطلاقه، عصير البرتقال ما يجوز أن تتوضأ، لازم ماء مطلق. يقول لك ارجع إلى الآية. الآية شو تقول؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. مرة تقول فاغسلوا صحيح مطلق، لكنه المنصرف منه الغسل بالماء يعني المطلق، وهذه محلولة. مرة تقول لا أنا ما عندي شيء، اغسلوا يصدق حتى عصير البرتقال أو ما أدري شستشوكن با مثلا شنو با الكول يقولون بهذه الكحول الطبية، هم يقولون اغسل بدنك أو اغسل الموضع بال، فما أقدر فاغسلوا هذا رجاء دعوة. نقول لك امشي بالآية إلى أن تصل فلم تجدوا ماء، شنو وظيفتك؟ مطلقا فلم تجدوا ماء وظيفتك بمقتضى الإطلاق، سواء كان هناك كمل عصير برتقال أو لم يكن وظيفتك معناه ما يجوز بالماء المضاف. سبدل عصير البرتقال سوي غير مصداق المصاديق المضاف. واضح الاستدلال؟ قال وأما اعتبار إطلاقه فيدل عليه إطلاق قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. جيد. يقول هذه المسألة ما نقدر نعدها من الأمور المتسالم عليها بين الفقهاء، يعني بحيث لم يشذ فقيه في الخلاف. لا، الصدوق رحمة الله عليه نقل عنه أنه جوز الوضوء بماء الورد. ماء الورد يعني ياهو ماء ورد، يعني بالفارسي قلاب. هذا بعد. خب شنو دليلك أيها الصدوق مولانا؟ قال أنا عندي رواية يرويها يونس عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، يونس ابن عبد الرحمن. هذه رواية يونس ابن عبد الرحمن هذه يرويها، هو معتبر ما بي أي مشكلة، يرويها 3-1، يرويها بلي محمد ابن يعقوب، يعني منه ساعدني ساعدك الله، عن علي ابن محمد هذا شيخه ابن بندار كذا، عن سهل بن زياد. لما توصل لهناك قلبك شوي شنو؟ من قال هناك من قال بأن الأمر في سهل سهلا، أن الأمر في سهل عفوا خبرا، وهناك من توقف ورماه بالضعف. سهل ابن زياد الآدمي إذا تكتب رسالة في هذا مناسب أن تكتب في مثل سهل. أكو أشخاص من الرواة تقدر تكتب به رسالة رجالية تبرز عضلاتك، خصوصا هذا السهل. سهل لأنه هواية أكو من الروايات الكلين يقول عن عدة، واحدة من العدد اللي يذكرها عن سهل، رواياته هواية راوي. فإذا سهل كان أمر الأمر فيه سهل، يعني راح تتمشي فروة، راح تصيب لك روائية بيدك تلفقيه، تقوم بعد شنو تمشي شوي ونائه هواية مرتاح البال في الاستنباط. جيد. خب عن سهل لما وصلنا لهناك، إذن هذه إذا قلبك يلعب إذن من هنا هي إذا مو من ابن بندار، ابن بندار ماشي سهل، فراح نوصف الرواية بر الرواية، ما نقول معتبرة أو صحيحة أو موثقة. أو عن محمد بن عيسى، هذا ابن يقطين اليقطيني العبيدي، عن يونس ابن عبد الرحمن ما شاء الله، عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة، قال عليه السلام لا بأس بذلك. ظاهرة الدلالة أو لا؟ وقفة سندية من جهة أخرى غير سهل موجودة أكو. هذا محمد ابن عيسى عن يونس هنا بس أعطيك لمحة اللي بذهني. لا محمد بس هذا أنا أشير، ما عندي الوقفة. محمد بن عيسى الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي اللي أتذكر شنو ضعف. النجاشي قال ما شفت فرنشين محمد بن عيسى يستدعي التوقف، لكن الشيخ الطوسي شنو رماه بالضعف. مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه يجي يقول خب هي القاعدة استقتضي لما النجاشي يلا ساعدني أريد تحريك. النجاشي وثق، الشيخ الطوسي ضعف، المناسب أحسن. لكن السيد الخوئي قال إن أنا يقدم توثيق النجاشي. ليش؟ قال لأن توثيق الشيخ لا مو متأخر، لا متأخر متقدم ما عندنا، لأنه اجتهادي عن حدس لا عن التوثيق، إنما يؤخذ به فيما لو كان حسيا، أما إذا كان عن اجتهاد عن حدس ما يؤخذ. يقول تضعيف الشيخ حدسي، شلون؟ شاف ابن الوليد شيخ الصدوق والصدوق استثنوا روايات محمد بن عيسى اللي يرويها عن يونس، استثنوها من نوادر الحكمة مالت من؟ ابن الوليد. قال هذه نوادر الحكمة اللي مؤلفها منه قلنا محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، هذه معتبرة إلا مجموعة إذا بيها محمد بن عيسى عن من؟ إيش اللي بذهني هسا؟ المهم محمد بن عيسى في نوادر الحكمة أو غيره عن يونس. اتصور الشيخ الطوسي انه ذولا جاي يضعف من جهة ضعف محمد بن عيسى، لا هاي خصوصية اكو ذن الروايات اللي يرويها بهذا السنه والا محمد بن عيسى ما. فاذا اعمل الشيخ الطوسي في نظر السيد الخوي اعمل اجتهاد في تضعيف، مو عن حس، مو انه راجع كتب الرجال او وصل الى من الثقات ان محمد بن عيسى ضعيف، لا استنبط تضعيف. والحدس لا يقف امام بل اذا اثنين كان حسيات يتساقطان. هسه هذا في بحث اخر فقط ردت هم ماذا انبهك عليه، لكن هنا أنا الحمد لله رب العالمين ما ادريش اقول متاسفان، الروايه من جهه اخرى هي ضعيفه من جهه سهل. خب دلالتهم الحمد لله. خب حينئذ نكتب بالرسالة العملية أن الوضوء بماء الورد وجنابك شنو بالرسالة العملية، إذا هذه تريد تأخذ بها الرواية تغض النظر عن السند تقول الأمر في سهل سهل ومن غير جهة مو ضعيفة ودلالتها تامة، إيش تكتب بالرواية؟ هل تكتب بأنه لا يجوز بماء الورد؟ يعني هذا الرواية مع صحتها شو تسوي لها؟ تقولها قعدي هناك ما أخذ بيك، أو تأخذ بها وتقول لا يجوز بالماء المضاف إلا، أو تقول لا يجوز بمطلق ماء الورد إذ الوارد هنا يجوز بمطلق الماء المضاف إذ وإذا نوقش رأيك هذا بأنه الوارد في خصوص ما الورد يجوز شنو كل مضاف، تجيب بأنه ذكر من باب مثال. شنو الموقف المناسب؟ المناسب شنو؟ المؤلف يقول على أنه المناسب هذه الرواية شنو نقولها مع إذا على جانب. ليش؟ لأن هي هم ضعيفة، هم الأكثر الأصحاب أعرض عنها الأصحاب، هم من جهة أخرى يمكن تأويلها. ماء الورد يعني مو قلاب، ماء حاطين بالورد فهو بعد باقي، فالشكل من الأشكال. بعض الأوقات قلت النتيجة شنو مكتوبة على الصبورة، الرواية بعد ما تغير النتيجة لازم الرواية أي. قال ولا بد من توجيهها بشكل وآخر، واحد من التوجيهات هذا اللي ذكرنا وقلنا مضافا إلى ذلك هي من حيث السند شنو. قال بشكل وآخر بعد هجران الأصحاب لمضمونها. هسه هذا هجران لولا إعراض لأنه صدوق شنو؟ خب على أن في سندها هذه خدشة سندية بعد مو دلالية، على أن في سندها سهلا جيد أمشي يظهر هذا أخذ ما أخذ من باب المثالية لا موضوعية هو قلبه يلعب فلذا أي خصوصا ذولا همات محدثين بعد ما يجي يتعدى إلى موارد أخرى يقول لك هذا لا مو من باب المثال ذكر خصوصية إلى هو كتب ماء الورد ظاهره إرادة الماء المضاف بعد ذاك بعد أحسنت. الكل يقول بأن الماء الذي وضع فيه ورد يجوز ماكو فرق واحد يقول. وأما اعتبار الترتيب سؤال الترتيب بين أعضاء الوضوء بغسل الوجه أولا ثم اليدين بتقديم اليمنى على اليسرى وإلى آخر هذا شنو الدليل على اعتباره؟ يقول هذه القضية مما تسالم عليها لأصحاب الشيعة إذا تريد أكثر مو فقط الفقهاء زين. مضافا إلى ذلك بعض النصوص أيضا تدل على ذلك من جملتها صحيح زرارة حيث ذكر فيها جيد صحيح زرارة هكذا محمد بن الحسن منه بإسناده عن الحسين ابن سعيد يعني الأهوازي وش قلنا الإسناد معتبر عن محمد بن أبي عمير ما شاء الله عن ابن أذين عمر ابن أذين ما شاء الله عن زرارة فالرواية سلام عليكم صحيحة. قال سئل أحدهما مو مهم الإمام الباقر أو الإمام الصادق هذا بعد مو إضمار أو كذا حتى يصير بر عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه جاي نشوف أخو بالمتن بعد الرواية موجود. قال عليه السلام يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان. مو فقط هذا الصحيح صحيح آخرهم أيضا وارد طبيعي. هسه قبل ما أنتقل إلى جنابك تقول لي شو اقرأ الرواية مرة أخرى اقراها احنا كلامنا وين كلامنا وين بكم يلا ترتيب يعني وجه يمنى يسرى خب ما سحكر هذه الرواية شو تقول عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه الإمام ايش قال يبدأ بما بدأ الله به تقديم اليمنى على اليسرى اليد هاي مين سب هذه الرواية الصحيحة شلون تستفيد لا بالسؤال ولا بالجواب واضح حتى بالجواب الجواب قال الله خلي يبدأ بما بدأ الله به وانا ايش بتريني تثبت لي انه الله قال ها اي خو شنو الدليل الدليل على تقديم اليد اليمنى ما هو هذه الصحيحة تدل لا السؤال يمكن أن يستفيد ولا لو قايل بدأ باليسرى قبل اليمنى فقط هذا بالسؤال الإمام قال فليعد إيه خوش حلو جميل فإذا هذه مو صالحة لا ما يخالف فهذه ها رواية يعني غير صحيحة غير رواية يعني لا أرد أقول يعني دليلنا بين اليمنى واليسرى رواية أخرى أي حلو أخرى ما أقول لك لا أقول لابد أن نضم صحيحة أخرى إلى هذه الصحيحة ليتم الترتيب بهذا الشكل اللي إحنا شنو نأتي به ومرتكز في أذهاننا. خب شنو يا رواية؟ رواية تقدمت الإشارة إليها فيما سبق، وهي لعنة الله على الشيطان. يا هي وين يا صفحة 32 اختلاف أمتي رحمة، ها 35 خب ها 36 طبعا اي احسنتم اي ها خب طلع 43 لا أنا أذكرها ذاكرها هو المؤلف في ذاك القسم الأول. الرواية هذه بس أنا هنا هذا ما أدري، هذه الرواية اللي أنتوا جاي تذكروها ما أرد أقولها مو دالة، هذه صحيحة زرارة الأخرى اللي قلتوا 35 لأنه في مقام البيان إلى آخره. أي لكن أكو أنقع بالقلب منها يعني هواية ترتاح لها أكثر، وهي صحيحة منصور بن حازم قريتها فيما سبق من الإضافات لممر عندنا في صفحة في صفحة في صفحة 37 5. وأما عدم جواز النكس في غسل اليدين ولزوم تقديم يمنى على اليسرى، هناك ذكرت صحيحة منصور بن حازم هو المؤلف ذكرها في القسم الأول الكتاب، وهي عبارة سند صحيح بعد ما أكرر بس أقرأ لك المتن. قلت هذه أكثر اطمئنانا للقلب، في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، هذه بعد وضع النقاط السائل قال عليه السلام يغسل اليمين ويعيد اليسار، هذه بعد أدل يعني إذا واحد بالأخبار البيانية شوية تأمل هنا أنا واضحة بعد جيد ماشي الحال. خب قد واحد منكم يريد أن يستدل بالآية يقول ماكو حاجة إحنا إلى أن نصفح الوسائل حتى نثبت الترتيب بالآية، نكتفي بالآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إيش قالت الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذه الدول على الترتيب يمنى ويسرى ما أكو لا لا بصدد الترتيب بين الوجه واليدين والمسح أي هذا، أما اليمنى على اليسرى اليسرى على هذا عيف نفسه هذا إيه لا بد من الروايات واضح شنو يعني بين الغسلتين والمسحتين ذني. قد واحد يصير بناء يستند إلى الآية، الجواب أن الآية لا يمكن أن يستفاد منها الترتيب لأنه أنت بما تريد تتمسك بالواو لو بالفاء يعني بقوله فاغسلوا تقول إذن الأول، هذا يريد يقول إذا أنتم أردت قمتم من النوم ماذا تفعلوا اغسلوا توضوا يعني فتوضأوا، أما إذا قال فتوضأوا يعني شنو دلالة بيها على فرد معنى من المعاني ما بيها فرد معنى من المعاني جيد، فإذا لا بالفاء يمكن أن يستدل على الترتيب ولا بالواو، خو بالواو واضح جاء زيد وعمر يعني زيد أول ما كل يعني هي أقصى ما تدل عليه الواو جامع، أما الترتيب لا ما الدول، فلذا قال وأما الآية ويذكر مثال، هو يذكر مثال هذا المثال يغنينا في إنكار الترتيب، قال وأما الآية الكريمة فلا يمكن استفادة الترتيب منها لا من حيث الواو لعدم دلالتها على الترتيب كما هو واضح إذ هي أقصى ما تدل عليه مطلق الجمع، ولا من حيث الفاء في فاغسلوا لكونها تفريعية غير دالة على ذلك كقولك إذا رأيت العالم فقبل وجهه ويديه، هل تدل على أنه لابد أن تقبل أول وجهه ثم يديه؟ لا ما بيها دلالة. هنا ما تغسلوا وجوهكم وأيديكم، تريد تقول لك إذا أردت تتوضى لازم تغسل اليد والوجه، أما أول الوجه أول اليد هذه ساكتة عن ذلك، أكثر من هذا يحتاج إلى توقف. وأما اعتبار الموالاة الشرط المدرسة صار الخامس كذا، الموالاة بين أعضاء الوضوء، خب هذا شنو الدليل على اعتباره؟ والحال أن إطلاق الأدلة ينفي اعتبار الموالاة، لأن الآية شو تقول؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم. هسه أنا الآن أغسل وجهي وبعد ربع ساعة أغسل يدي اليمنى واليسرى وبعدين أمسح، الآية بإطلاقها تدل على ذلك، لأن إطلاقها يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم سواء كان واحد تلو الآخر، قبل جفاف الأعضاء، قبل فوات مدة فاصل زمني، أو مقتضى الإطلاق عدم الاعتبار. من إذن أتيتم بالموالاة كشرط؟ قال هذه عندنا بعض الروايات دلت على ذلك، أريدك هنا تلتفت ما أرد أكرر. من جملة تلك الروايات التي دلت على اعتبار الموالاة صحيحة معاوية ابن عمار الدهني، خل أقرأ الرواية وبعدين أجل السند. الرواية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، وأما اعتبار الموالاة فمقتضى إطلاق أدلة الوضوء عدمه، عدم اعتبار الموالاة، إلا أن صحيحة معاوية بن عمار قالت لأبي قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت بالقرآن، ربما لو ربما جاية هي فرد مكان جاية، ربما يود الذين كفروا موتي إذا ما مشتبه خب أحسنت، ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي، فقال أعد. هسه على الأقل تفسر من الجفاف، احنا نريد بنحو شنو حكي على المنبر تحكي علمي بنحو الموجب الجزئي، هسه ما نريد الموجب، هسه شنو معنى الموالاة بذاك العنوان؟ جفاف كل الاعضاء، جفاف بعض الاعضاء، فاصل كذا، ما ادري هواء، لا بهذا الموجب الجزئي. اذا الموالاة وتدل عليه صحيحة معاوية دلت على اعتبار الموالاة بمعنى عدم الجفاف، بمعنى عدم الجفاف، وموردها يختص بحالة الجفاف بسبب شنو؟ التأخير. أما إذا جفاف بسبب الرياح كانت شنو سرعتها بدرجة 120 كيلومتر، وهذا جفافه مو نتيجة التأخير، سواء أنا أصبنا للجهة رأساً هذا شنو أفتونا مأجورين. هذه الرواية بعد مدل، فإذا مدل هو اللي ضيق خناق إطلاق الآية، كان هذه الرواية، وهذه الرواية تدل على اعتبار الموالاة بمعنى عدم الجفاف لسبب التأخير، مو لنكتة أخرى كشدة الريح أو فنبقى نحن وإطلاق آية. واضح شنو اطلاق الآية شيدو ما يضر، لا تعتبر الموالاة، يعني عدم اعتبار الموالاة اذا كانت كان الجفاف مستندا. احسن، واضح المطلب او لا؟ قال اما الجفاف لا لذلك، لا للتأخير، كما لو كان الجو حارا او شدة الريح قلنا فلا تشمله. خب إذا ما تشمله نبقى نعيش قلنا شنو حالة الشك، المصحح شنو؟ التمسك بالإطلاق. أحسن، دليل إحنا نريد أو مؤمن، فلذا قال ويمكن التمسك لتصحيحه بالإطلاقات. ماشي الحال؟ خب خلنا نرجع إلى سند هذا وأرد أمر عليه سريعا، التفت لي إيش عبر المؤلف عنها؟ صحيح. خب لما ترجع إلى سندها، وين سندها؟ باب 33 من الوضوء، حديث 3 يقول وعنه. لما وعنه يعني الشيخ الطوسي عنه، ولما ترجع ما قبله وعنه يعني عن منه الحسين بن سعيد عن كذا، هذا القبل اللي ما وارد زين. عن معاوية بن عمار قال قلت إلى آخره، هذا سند. منه يبتدئ؟ من اللي يبتدئ بمن؟ بالشيخ. سند آخر يذكر صاحب الوسائل وبإسناده عن علي بن إبراهيم، هم الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم. سند ثالث أكو ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم. خب علي بن إبراهيم عن من؟ عن صالح بن السندي. هذا صالح بن السندي توثيق ما إله سوى وروده في كتاب في أسانيد كامل الزيار، هذا بعد حسب المبنى وسمت السيد الخوي كان يقبل وبعدين شنو قلنا تراجع عنه. فهذا السند شويونة يبقى احنا وسندش الشيخ مو علي ابن ابراهيم، لان ذاك وبيس عن صالح ابن السندي همات هو والكلينين نفس الشيخ عن صالح ابن السندي الى اخره. يبقى بس ذاك السند الاول محمد ابن الحسن باسنادي عن الحسين بن سعيد عن كذا ذاك. خب سالهنا انا انت شو تقول؟ حلو، لانه وعنه عن معاوية ابن عمار، معاوية بن عمار ما شاء الله، فالسند معتبر ولذا فهي صحيحة. أنا قلبي لعب ها؟ إيه إيه أنت واحد يكفيك. ليش؟ ليش؟ أنا سأروي لك روايتي، رواية واحدة أقول لك أخبرني زيد عن بكر عن خالد عنه عليه السلام، وواحدة أقول لك نفس هذه الرواية رواليها فلان عن فلان عن فلان وصحيح، وخلي هذا باطل لا بالسند. إحنا هو أصلا ديدنا هو هذا، نأخذ بالسند الصحيح وندعي. خب هذه الرواية لما تباوعها بالوسائل اللي جايروا لك إياها حلو السند معتبر. قلبي لعب، راجعت المصدر التهذيب، شفت لا الشيخ الطوسي هناك مو بشي ينويها، يذكر هاي مر مصداق إلى وهذا يذكر كل السند بشكل آخر، ما ماخذ يعني الرواية ابتداء نميا من الحسين بن سعيد من كتابه. إيش ليش هنا أنا إجي الحر سووا عنه؟ هذا هم ما أذكر، ما ماخذ الشيخ الرواية عن كتاب الحسين بن سعيد حتى تقول أنا أجي أدرس سند الشيخ إلى كتاب الحسين بن سعيد والحسين بن سعيد يرويها عن معاوية. سند الشيخ إلى الكتاب معتبر ومعاوية معتبر فالرواية صحيح. لا الشيخ الطوسي يذكر كامل السند هناك وفي النصف موجود منه الحسين بن سعيد، كان ما تقدر تقول أنا أخذ من الكتاب. طب لما تدرس كل السند شوف في احد الاح ايه يقولها احد الاحمدين منه احمد بن محمد بن الحسن، وهذا بناء على عدم وجود توثيق، لان هذا ما الى توثيق صريح، اقصى ما هناك من مشايخ الإجازة من المعارف. فإذا أنت رأيك مشايخ الإجازة معتبر الرواية معتبرة، إذا لا هذه مو صحيحة. أعيد له واضح بعد صار خب ها إس هذا أحمد بن محمد لو ابن الحسن لو ابن يحيى ما يأثر أحد الأحمدين، شلون يقولون هكذا يقول سريعا إذا تريدون إيه. الشيخ عن المفيد عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن أحمد ابن إدريس عن أحمد ابن محمد، هذا بعد لو ابن خالد لو ابن، عن الحسين بن سعيد، عن معاوية. فإذا هناك سندان، خلينا نقول واحد الشيخ وفيه أحمد بن محمد، هذا اللي قلنا أحد الأحمدين، والآخر الكليني وفيه صالح بن السندي ولم يوثق. طبيعي سمع علينا بعد وطريق آخر للشيخ إلى علي بن إبراهيم اللي هو يمر بالكليني بالهذا ونفس هذا بعد ما يتغير. فإذن هذه التعبير بالصحيحة ينبغي التأمل فيه. وأما اعتبار المباشرة، الشرط الأخير، شنو الدليل على أن أنا أجي أتوضى؟ أقول له لابني تعال وضيني أنت، بابا تعال صب على وجهي ماء بحيث كامل وجهي يستوعب الماء، هذا صحيح لو مو صحيح؟ نقول لا، يشترط المباشرة. شنو الدليل؟ يقول هذا فرض أمر متسالم عليه، مضافا إلى أنه المنصرف من الآية فاغسلوه هو هذا، أن أنت تتولى. وأما اعتبار المباشرة فهو متسالم عليه، ويمكن أن يستفاد من آية الوضوء، إذ بدونها لا يتحقق، لأن ظاهر آية الوضوء أن يكون الفعل وهو الغسل، لأن قلنا عنوان الوضوء شنو؟ ماكو غسل، وهذا عنوان الغسل مستند إليك، وإذا استعنت بأخيك أو ابنك هذا بعد ما يصدق شنو الاستناد إليك. ها؟ غسل يصدق، لكن احنا مو كل غسل هو الواجب في الوضوء، الغسل المستند المن الى نفس المكلف، بل غسل يصدق، اذا غسلت وجهك تدخل على الناس، اذا جارية غسلت لك او طبيت شنو ما يصدق انك شنو غسلت وجهك، اي لكن ما مستند اليك الغسل. ويمكن أن يستفاد من آية الوضوء، إذ بدونها لا يتحقق إسناد الفعل إلى الفاعل الذي شنو إسناد الفعل إلى الفاعل، هذا هو مدلول لأنه أنت من حقك أن تسأل من تجيب هذا إسناد الفعل إلى الفاعل المعتبر، يقول لك الآية ظاهرها ذلك الذي يدل على اعتباره ظاهر الآية. خب يبقى أمران عبر عنهما المؤلف بأنهما مشهوران، واحد اعتبار طهارة أعضاء الوضوء، شنو الدليل على أنه يعتبر طهارة أعضاء الوضوء؟ قد الماء أصب الماء على وجهي وإيدي، لابد أن يكون الوجه اليد طاهرة، هذا شنو الدليل على اعتباره؟ يقول والله هذا دليل ما عندنا إلا التعدي من مسألة غسل الجنابة إلى الوضوء. في غسل الجنابة أكو رواية تدل على اعتبار طهارة، في الوضوء ما أكو. فإذا أنت قلبك يطيك أن تتعدى تقول بخصوصية ما أكو لغسل الجنابة، فالوضوء مثله، خب لازم تكتب بالرسالة العملية يعتبر طهارة. وإذا رأيت أن لغسل الجنابة خصوصية، ربما خصوصية مو إلا يعني تجزم تحلف بالعباس، لا، إذا احتمال الخصوصية عرفا موجود كافي، فحينئذ لما تجي إلى الوضوء ما تشوف دليل موجود على اعتباره، خب يكفي أن يطهر بالصبة التي تحسبها وضوءا، مو إلا هي طاهرة قبل الأعضاء طاهر واضح. بعد ما أتكلم أكثر قال: وأما اعتبار طهارة الأعضاء فقد ذهب إليه المشهور، إلا أنه لا دليل عليه سوى التعدي من غسل الجنابة الذي دلت عليه صحيحة زرارة، بعدين أقرأها، وغيرها على لزوم غسل المواضع المتنجسة من المني قابله، أو دليل آخر تقول مو إذا أنا إيديه، هذا مو تقول إذا أنا إيديه نجسة وأصب الماء بعنوان الوضوء، فهذا الماء راح يتنجس فما راح يكون وضوء، العضو المتنجس إلا هذا دليلك، لو صحيحة غسل الجنابة لو هذا. هو صحيحة غسل الجنابة قلنا شنو؟ من يحتمل عرفان العقلاء اي ما نقدر نتعدى يعني مو يعني خصوصياكم الى احكام الخاصه غسل الجنابه مني وكذا وش هنا هذا الصحيح من واما قضيه التنجيس ويقول لك اذا انا غسلت بصبه دريت وانا رايي على انه شنو الغسالة طاهرة إذا كانت المتنجس مما يكفي يعني كان المتنجس مما يكفي فيه واحد غسلة واحدة وأرى طهارة الغسالة المتعقبة بالتطهير أكو كلام في أنه هذه الغسالة نجسة أو لا بعض قال أي باللمعة إذا تريد تمتحن فرد واحد أكو قبلها بعدها إذا راجع شوف لطيف فرد عبارة جايبها الشهيد الثاني وحكم الغسالة حكم ما أدري قبلها بعدها مطلقا أو بالتفصيل فرد عبارة امتحانية وقع الكلام في أن غسل في أن الغسالة طاهرة سواء كانت الغسالة الأولى أو الثانية غسالة الأولى يعني الغسلة غسالة الغسلة الأولى أو نجس مطلقا ولو كانت الغسالة الثانية متعقبة بالطهارة أو تفصيل كما ذهب إليه السيد الخلفاء فإذا كان رأيك أنه شنو يحتاج إلى واحدة وما دام يتعقبها طهارة المحل هي طاهرة فإذا ليش سأتل ما تقبل هذا ما راح يلزم تنجس ماء الوضوء يبي واحدة هم تطهر الأعضاء هم ماء وضوء جيد قال أو لأن تنجس الأعضاء يستلزم تنجس هذا بعد تتمته وتطبيقه إلى غد الوقت فات إلى غد إن شاء الله بسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.